الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعلومه وجعل للمسح Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.